أدعوك. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع، عندي وان السقا عندي نبت الربيع. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع، عندي وان السقا عندي نبت الربيع. أدعوك أسل لوحدتي وأنيرا لظلمتي، أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي يرجو متابا. من سواك لا يعين عبدك العاصي الفقير، من عذابك استجير. أدعوك من سواك وملأت قلبي من هداك، فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك، فتبعت يا أدعوك إليك ربي جاء يتوب من الخطايا، صح ينادي اغفر لذنبي واجزل علي من العطايا. والود متصل بيننا في الحل والسفر، انت في نفسي جدا نفسي، انت في سمعي وفي بصري يا اخي. والود متصل بيننا في الحل والسفر، أنت في نفسي جنان.